بصير إلنا موقف هون وموقف هون، تمام؟ طبقا عن طبق، وبدنا نشوف ليش عن هذه إن شاء الله، طبقا عن طبق، حالا بعد حال، قال هذا نبيكم. هذا كلام إيش؟ ابن عباس. كمان مرة، إذا لاحظوا كلام ابن عباس في تفسير طبقا عن طبق، حالا حالا بعد حال قال هذا نبيكم. يبدو لي انه لما ابن عباس على فكرة قال حالا بعد حال، خشي انهم يظنوا انه هو اللي بيفسر، لانه كان مشهور بالتفسير، كان مشهور بتفسير القرآن، فخشي انهم يظنوا انه هو المفسر، فلذلك شو تبعها اتبعها وقال قال هذا نبيكم مش انا، تمام؟ خلاص، إذن هي حالا بعد حال، حال بعد حال. طب ليش ليش الحال يقال انا طبق على فكرة؟ لانها ملابسة كأنها ملابسة للشخص، لحاله، الحال اللي هو فيها مطابقة لواقعه، واقعه يعني مطابق له. ايش اكيد بتضح اكثر ان شاء الله، يعني الحالة اللي هو فيها مطابقة لإشي هو فيه، إشي لهيئته النفسية، هيئته العقلية، لحظها، هيئته النفسية، هيئته العقلية، الجسدية، الحالة اللي هو فيها في نوع من التطابق، مقابلة مع التساوي، مقابلة مع التساوي. طب نوضح أكثر. طب حالا بعد حال، حالا بعد حال، لتركبن، حالا بعد حال، هون صورة حسية كأنها فكرة، كأنه واحد لحظة بيركب في أكثر من وسيلة، لأنه الواقع اللي أنت فيه كأنك، لأنه قلنا الركوب شو هو استقرار شيء على شيء على شيء، ها؟ طيب إيش يعني تركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال؟ أول شيء عن عن عن قديش بتبعد النابلس عن رام الله؟ هي عن مثلا، هذا بكل عن، هذا فيها معنى التجاوز، تجاوز قديش بتبعد، مش هيك؟ قديش تبعد نابلس عن رام الله او عن البيرة، احسن احنا في البيرة، احنا ايش دخل رام الله؟ قديش تبعد عن، تمام؟ هذا عن اللي هي فيها معنى التجاوز. وعن سبق إذا بتذكروا لما قلنا مثلا مات أو تكلم عن علم، إيش تكلم عن علم؟ مين المقدم ومين النتيجة؟ مين المقدم ومين النتيجة؟ المقدم العلم. فما صدر من كلام نابع عن علم، ما صدر من كلام نابع عن علم. إذن لتركبن طبقا عن طبق، لاحظوا الآن، حالا بعد، وفي بعض الناس تصور من حتى من أهل اللغة إنه عن تعني بعد، مش صحيح، ما فيش عن بمعنى بعد، بس طالما إنها حال ثانية هاي بعد، طالما إنها حال ثانية إذن بعد، طالما حال ناتج عن حال، إذا حال ناتج عن حال إذن الثانية بعد الأولى، والثالثة بعد الثانية. هذه بعد مش من كلمة عن، مش من كلمة عن أو حرف عن، مش قضية. طيب عن هون غالبا على فكرة اللي هي زي ما قلنا يتكلم عن علم، يتكلم عن حقد، شو يعني دافعه في الكلام؟ حقد، يتكلم عن معرفة، تمام؟ عن. طيب لاحظوا، لتركبن طبقا عن طبق، لاحظوا الحال ناج عن حال، إذن الحال الثانية ناج عن مين؟ الأولى. والثالثة ناج عن مين؟ الثانية. والرابعة ناج عن، وهكذا. أو بدل ما أروح هيك بدي أروح هيك، هاي ناج عن هاي، وهاي ناج عن هاي، يعني ممكن يتدلل الإنسان في الأحوال، واحدة ثانية تنتج عن أولى، ثالثة تنتج عن ثانية، أو صعود. لتركبن حالا تنتج عن حال. إذن يعني حتى خلينا أخذها مثلا الحال الأخروي، الحال الأخروية، وبعدين نجي للدنيوي. الحال الأخروية ناتج عن أي حال؟ الدنيوي. شو كنت في الدنيا؟ شو كنت في الدنيا تطابقوا الآخرة؟ تطابقوا في إيش؟ شوفها إنك فعلت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، هاي المطابقة الأخروية. إذن ما كان من حال الدنيوية ينتج عنها الحالة الأخروية. انتبهنا كيف؟ يعني ليش قال طبق سبحانه وتعالى؟ احتمال، لاحظوا، لأنه قلنا الطبق فيه معنى مقابل شيء ويساوي، لأنها الحالة تلابس إيش؟ تلابس واقعك. شو أنت يعني قصدي واقعك؟ شو أنت في تفكيرك، في مشاعرك، في سلوكك؟ بتكون حالتك. فالحالة الأخروية ناتجة عن إيش؟ الدنيوية. طب والدنيويات والأحوال الدنيوية ناتجة عن كل حال عن اللي قبلها. مش ممكن الناس في الدنيا يتدرجوا صعودا أو يتدرجوا نزولا في الحياة الدنيوية قبل الآخرة؟ بعدين تؤمر ما تجيت متأخر يا أبو رشاد، جيت متأخر. ماشي بس الآن بقول لك مزام هيك. إذن في التحولات اللي بتصير في الدنيا تنتج بعضها عن بعض، كل واحدة بتنتج اللي بعدها، كل واحدة بتنتج اللي بعدها. يعني تفكيره، مشاعره، عواطفه، سلوكياته ينتج عنها، وبعدين الآخرة بتنتج عن الدنيا. مطابقة. لتركبن طبقا عن طبق. يعني كل التحولات اللي بتصير معكم تنتج كل واحدة عن صعودا أو نزولا. إذا في واحد بتدلى قاعد معناته سبب تدلي في المعاصي الحالة السابقة، والحالة الموجودة حاليا بتودي لغيرها، واللي بتنوجد بتودي لغيرها. وإذا كانوا بصعدوا كل يوم بتحسن، الثانية هاي نتيجة ما فعلوا في الأولى، والرابعة نتيجة ما فعلوا في الثالثة. هذا حال البشر. وبعدين في الأخير كله على بعضه بده طبق الآخرة. لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم، أي ابن عباس يقول. نيجي لسؤال أبو رشاد. أولا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق. ما أنتوا عارفين إنه الشفق شو هو؟ رقة. الشفقة فكرة، ومن هون قالوا شفقة. ليش منقول شفقة؟ لأنه رقة. والشفق بيكون ضوء رقيق ناتج عن إيش؟ ناتج عن ذهاب النهار والإضاءة الشديدة. هي أصلا الشفق ناتج عن إيش؟ ذهابها، عم بيذهب الضوء. فبيحصل أول ما بيحصل الشفق، ثم لما بيذهب الشفق شو بيصير؟ بيصير العتمة الشديدة. فلا كمان مرة انتوا لاحظوا، مثل ما في سنن كونية، في سنن اجتماعية ونفسية وإلى آخره. سنة اجتماعية نفسية، يعني وانت تتعلم على فكرة، وانت تتعلم وكل يوم تكتسب معلومات جديدة، ما بتلاحظوا انكم تختلفوا شخصيتكم؟ كل حال ناتج عن الحالة السابقة. يعني مش علمنا يعني هكذا المتعلمين زي الامي. ايوة. ليش؟ لانه هو حالته الموجودة حاليا ناتج عن حالات سابقة. الان فالشفق ناتج عن غياب ايش؟ طب ولما يغيب الشفق الرقيق هذا دي. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. نيجي للقمر الآن. القمر ما هو في النهار بيكون مبين، ليش بيكونش متسق؟ لأنه لازم تقابله. كل ما قابلته ظلمة شديدة كل ما أنار أكثر. هي عكس بس مطابقة، هي عكس مطابقة ومساواة. بيزداد الظلمة بيزداد إنارته، ما هو أصلا موجود في النهار القمر، ليش مش عم نشوفه متسق؟ لأنه شو معنى تتسق؟ يعني اجتمع واكتمل نوره. كمان مرة، شو معنى تتسق؟ اجتمع واكتمل نوره. وانت بكتمل على فكرة، لا بكتمل نور القمر لما بكون اكتمل الظلام. في ظلام معناته في شدة إضاءة. طب في مطابقة؟ أيوة في مطابقة، بس إيش؟ لا عكسية. أنت انتبهتوا كيف؟ يعني لازم يكون هون في شدة وحتى يكون في شدة هون. انتبهوا. وإن كانت الشدة معاكسة، يعني ممكن إنه الإنسان يتعرض لشدة في حياته، شدة في حياته بتكون هي سبب نجاته. وبالعكس ممكن ناس شدة في سبب حياته يؤدي لسقوطه. الجواسيس ما بصيروش جواسيس نتيجة الشدة مرات. وفي ناس بتألقوا نتيجة الشدة، في ناس نتيجة الشدة الشديدة وبصبر بتألق زي القمر إذا اتسق، وفي ناس بسقط. في مطابقتين، في انتبهتوا كيف؟ فإذا في علاقة بين قوانين الكون. لاحظوا كل حالة نجت عن حالة، حتى حالة القمر المتسق ينتج عن حالة الظلام الشديد. وإن كان طبعا بيحتاج إنه نتكلم في تفسير القسم هذا أكثر، بس هون عشان سأل أبو رشاد. إذا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي قوانين كونية. شو معنات والليل وما وسق؟ الليل وما جمع وضم، لأنه بظلامه الشديد بيجمع كل شيء بضمه هيك وبتعيش تشوف إشي. وعلى فكرة وسق واتسق هذول من نفس الباب، اجتماع الضوء، ضوء النار هون اجتماع ما اجتمعت، لأنه هي نفس الفعل على فكرة، اتسق ووسق. بس مش موضوعي الآن. إذن فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، اللي هو ضم وجمع هيك تحت جناحه. ها، هذه لابد يكون وراها كلام طويل، هذه الليل وما وسق. بعدين والقمر إذا اتسق، وانت بتسقه مع شدة الظلام، لتركبن طبقا عن طبق، مثل ما إلنا قوانين في الكون بتشوفوها انتو، وتنتج كل حال عن حال وتتطابق مع يصير في تطابق في الأحوال ومساواة، شيء مقابل شيء. هي في عندي ظلام شديد يقابله إضاءة شديدة، خف الظلام بخف الإضاءة، فبكون حتى بكون القمر في النهار موجود ما بتشوفوهش مليح، لأنه ملاحظين؟ لأنه على قد ما في إضاءة شديدة بخف إضاءة القمر، في إضاءة ما فيش إضاءة بزيد مش يا أبو رشاد سلكت ماشي. طيب دقيقة واحدة يا عماد. طيب أعطيني بالله سؤال. إذا حالة عن حالة تنتج، لاحظوا على عن حالة تنتج عن حالة، فيش إشي بيجي من فراغ. تطورك في اتجاه الصح أو تطوره في اتجاه الغلط، كل حالة بتولد أخت اللي بعدها على ضوء. فبالتالي احرصوا لما أنت بتجاهد نفسك في حالة في اتجاه الصح، فكرة راح تكتشف أنك انتقلت لما هو أفضل. فجاهدت تنتقل إلى ما هو أفضل، تعلمت إلى ما هو أفضل، تعلمت إلى ما هو أفضل، زكيت نفسي في تزكية كمان للنفوس، معناته برتقي أكثر، دنسها بنزل. كل حالة تنتج حالة، تطابق وتساوي. إذن فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق